امرأة من الأمصار إلى أبيها فقال حتى أستأمر أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم فنعم إذن. قال فانطلق الرجل إلى امرأته فذكر ذلك لها، فقالت لاها الله ذا، نعم لاها الله، نعم هو حتى في الهامش إذن، نعم أحسن الله عليكم سيدنا. نعم، وتعبير كله يدل على القسم يعني. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. فقالت لاها الله إذن، ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جليبيبا، وقد منعناها من فلان وفلان. قال والجارية في سترها تسمع. قال فانطلق الرجل يريد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقالت الجارية أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه. قال فكأنها جلت عن أبويها وقال صدقت، فذهب أبوها إلى رسول الله. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. وقال صدقت، فذهب أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت رضيته فقد رضيناه. قال فإني قد رضيت. قال فزوجها. ثم فزع أهل المدينة فراكب جليبيب فوجدوه قد قتل وحوله ناس من المشركين قد قتلهم. قال أنس فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق بيت بالمدينة. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن ثابت عن كنانة بن نعيم العدوي عن أبي برزة الأسلمي أن جليبيبا كان امرأ يدخل على النساء يمر بهن ويلاعبهن، فقلت لامرأتي لا يدخلن اليوم عليكم جليبيب، فإنه إن دخل عليكم لا يدخلن، نعم لا يدخلن، أحسن الله عليكم سيدنا. نعم فقلت قال فقلت لامرأتي لا يدخلن اليوم عليكم جليبيب، فإنه إن دخل عليكم لا أفعلن ولا أفعلن. قال وكانت الأمصار إذا كان لأحدهم أيم لم يزوجها حتى يعلم هل لنبي الله صلى الله عليه وسلم فيها حاجة أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من الأمصار زوجني ابنتك. قال نعم وكرامة يا رسول الله ونعمة عين. فقال إني لست أريدها لنفسي. قال فلمن يا رسول الله؟ قال لجليبيب. فقال يا رسول الله أشاور أمها، فأتى أمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك؟ فقالت نعم ونعمة عين. فقال إنه ليس يخطبها لنفسي، إنما يخطبها لجليبيب. فقالت أجليبيب إنيه، في الهامش إنيه، نعم أحسن الله عليكم سيدنا. فقالت أجليبيب إنيه، أجليبيب إنيه، لا لعمر الله لا تزوجه. فلما أراد أن يقوم ليأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبره بما قالت أمها، قالت الجارية من خطبني إليكم؟ فأخبرتها أمها. قالت أتردون؟ هذه لفظة للإنكار، مثل ما نقول نحن الآن عن شيء مثلا إخي. نعم حسن الله عليكم سيدنا. نعم ونوع تعبير عن الإنكار. نعم حسن الله عليكم سيدنا. نعم قالت فأخبرتها قال فأخبرتها في أول الحديث اللي هي بتاعت إيه؟ كان امرأ يدخل على النساء يمر بهن ويلاعبهن. هذا ربما يكون قبل فرض الحجاب، وإنه رحمه رضي الله عنه كان فيه نوع تبسط وممازحة، وهذا يعني بالكلام. نعم

عن عبد الله بن مريج الخولاني عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو فذكر مثله سواء. والأحاديث في هذه كثيرة، فمن رحمة الله تعالى بالعباد إرسال محمد صلوات الله وسلامه عليه إليهم، ثم من تشريفه لهم ختم الأنبياء والمرسلين به وإكمال الدين الحنيف له. وقد أخبر تعالى في كتابه ورسوله في السنة المتواترة عنه أنه لا نبي بعده، ليعلم أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك دجال ضال مضل ولو تخرق وشعبذ. وأتى بأنواع السحر والطلاسم والنيرجات، فكلها محال وضلال عنده، والنيرجيات فكلها محال. تمام شيخنا جزاكم الله خيرا، ربنا يحفظ حضرتك. فكلها محال وضلال عند أولي الألباب، كما أجر الله سبحانه وتعالى على يد الأسود العنسي باليمن ومسيلمة الكذاب باليمامة من الأحوال الفاسدة والأقوال الباردة ما علم كل ذي لب وفهم وحجة أنهما كاذبان ضالان لعنهما الله. وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم القيامة حتى يختم بالمسيح الدجال، يخلق الله معه من الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب ما جاء به. وهذا من تمام لطف الله تعالى بخلقه. حاضر شيخنا. يخلق الله معه من الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب ما جاء بها. وهذا من تمام لطف الله تعالى بخلقه، فإنهم بضرورة الواقع لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر إلا على سبيل الاتفاق أو لما لهم فيه من المقاصد إلى غيره، ويكون في غاية الإفك والفجور في أقوالهم وأفعالهم، كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. وهذا بخلاف الأنبياء عليهم السلام، فإنه في غاية البر والصدق والرشد والاستقامة والعدل فيما يقولونه ويفعلونه ويأمرون به وينهون عنه، مع ما يؤيدون به من الخوارق العادات والأدلة الواضحات والبراهين الباهرات. فصلوات الله وسلامه عليهم دائما مستمرا ما دامت السماوات والأرض. وفي تفسير شيخنا كما تأمر الشيخ، جزانا وإياكم يا شيخنا، ربنا تقبل منا جميعا يا رب. حد من أخواننا يدعو لنا؟ تدعو أنت يا شيخنا، فضلك تدعو لنا يا شيخنا. عزك الله. أدعو شيخ أحمد إن شاء الله. شيخ هواري. نعم سيد. دعونا شيخ أحمد. صوت عندك مغلق. بسم الله. تفضل شيخ. من يا شيخنا؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا معقب لما حكمت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، ونثني عليك ولا نكفرك، ونؤمن بك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق. اللهم عذب الكفرة وألق في قلوبهم الرعب، اللهم عذب الكفرة وألق في قلوبهم الرعب، وخالف بين كلمتهم. اللهم عذب الكفرة وألق في قلوبهم الرعب، وخالف بين كلمتهم، وأنزل عليهم رجزك وعذابك. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك، ويقاتلون أولياءك. اللهم عذب الكفرة وألق في قلوبهم الرعب، وخالف بين كلمتهم، وأنزل عليهم رجزك وعذابك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، ثبتهم على ملة رسولك، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق. وانصرهم على عدوك وعدوهم يا جبار السماوات والأرض. وانصرهم على عدوك وعدوهم واجعلنا منهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك، ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم زلزل أقدامهم. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم احفظ أولياءك وأيدهم وقوهم وآوهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم انتقم من عدوك وعدوهم يا جبار السماوات والأرض. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، وأصب عدوهم، واشف يا رب صدور قوم مؤمنين، وأذهب غيظ قلوبهم. اللهم اجعل على أوليائك نار عدوهم بردا وسلاما يا رب. يا رب يا رب ارحم من مات من إخواننا، واكتبهم في الشهداء، وتقبلهم في عليين، واغفر لهم أجمعين، واربط على قلوب أهليهم يا رب العالمين. اللهم اربط على قلوب أهليهم، اللهم اربط على قلوب أهليهم. اللهم كل المصابين والجرحى، اللهم كل المصابين والجرحى، اللهم اشفهم وعافهم وداوهم، اللهم اشفهم وعافهم وداوهم، اللهم أمهضهم وقوهم وأيدهم يا رب العالمين. اللهم كل هؤلاء جميعا جارا خير جار يا رب العالمين، اللهم كن لهم جارا وأنت خير جار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لشهدائهم أن ترفع درجتهم وتحشرهم مع سادات أهل الحق والقرآن والجهاد، اللهم آمين. اللهم تقبلهم في عليين يا رب، اللهم تولى أمرنا وأحسن خلاصنا ورد كيد العدو في نحره يا رب العالمين. اللهم أنت حسبنا وحسبهم ونعم الوكيل، اللهم أنت حسبنا وحسبهم ونعم الوكيل، اللهم أنت حسبنا وحسبهم ونعم الوكيل. اللهم تولى أمرنا وأحسن خلاصنا، اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللهم نصر كنصر يوم الخندق ونصر كيوم بدر، اللهم نصر كنصر عدو كنصر نبيك صلى الله عليه وسلم على أعدائه، اللهم أبطل كيد عدونا وأطفئ النار، اللهم رده صاغرا ورده مدحورا يا رب. اخذل من يخذلهم، اللهم اخذل من يخذلهم، اللهم بدد ملكه، اللهم اذهب عزه، اللهم اذله، اللهم اجعله عبرة للمسلمين والكافرين، اللهم اجعله عبرة لأوليائك وأعدائك، وانصر من نصرهم واعز من عزهم وايد من ايدهم يا رب العالمين. اللهم إن يهلك أهل هذه البلدة الكريمة ينزل الوهن بأهل الإسلام في الأرض، فأفرغ يا رب عليهم صبرا، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على قوم الكافرين. وصل اللهم على نبينا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى وأبدا أبدا كلما ذكره الذاكرون وغفر